لرسل الخبز يقوي الجسم وضعيف في تأويلات قليلة جدا وزين زي الخبز الذي هو قوام الحياة. كل موضوع فاسد وكلام ركيك وسمج ويصار منه كما يقول ابن القيم كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وحديث الجوز داء الجوز دواء والجبن داء فإذا صار في الجوف صار شفاء ما شاء الله. كانوا كان يبيع الجوز يبيع الجبن ويروج لهم بهذا الكلام الجوز دواء والجبن داء فإذا صار في الجوف صار شفاء خلاص ما تخامنه كله وداء برا إذا دخل خلاص صار دواء. كلام صحيح سمع قل فلعن الله واضعه على رسول الله. هذا ابن القيم يقول وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة كان الرسول كان بقال ما يدعو لهذه الأجاية وإلهة عليهم ما أسمعك والله البقال يحيون هذا كلام. وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. وحديث أحضروا موائدكم البطل فإن البطل الشيطان. فهذه كلها ركيكة سخيفة يستقبح العقل أن تصدر من العقلاء فضلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب البشر عليه الصلاة والسلام وأفصح الناس وأنبل الناس وأرشد الناس وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. يأتي ينزل حول البصل والثوم والحاجات هذه سخيفة. نعم هذا قال فالمدار في الركة على ركة المعنى مثل هذه الحديث السخيفة. فحيثما وجدت دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ فقد يكون هذا الحديث الركيك المعنى صار صاحبه بألفاظ فصيحة وأنت تنظر ألفاظ فصيحة لكنها جوفاء جوفاء ما تحتها شيء تحتها معنى ركيكة فتحكم عليه بأنه ما بوضوع مستحيل أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوراء ولو لم يكن صاحبه. فكيف إذا انضم إلى ذلك ركة اللفظ فيقول قد يأتي الرفض يعني ما هو تصريح لكن معنى نبيل فما نقدر نحكم على حلم بأن الموضوع لأن لفظ فيه شيء لأن يحتمل أن يكون الراوي تصرف فيه طواب المعنى وجاب الألفاظ اللي فيها بعض لم ترقى إلى مستوى لغة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فما نحكم عليه بالوقت. فيقول في المدار في الردة على المعنى لا على إلا إذا صرح هذا الراوي أن هذا اللفظ لو كان مع نبينا وقال إن اللفظ قال رسول الله وحيذي كذب لأن الرسول أفصح الناس عليه الصلاة والسلام وما يجب أن الفاظ الركيكة عليه الصلاة والسلام. والمدار الركيكة على المعنى إلا إذا تجرأ فقال يعني روى بالمعنى والفاظ الركيكة وقال هذا لفظ الرسول نقول أنت كذاب الرسول ما يقول ذلك ليس هذا منطق الرسول كريم عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني العلماء يقولوا ان الحديث يعرف طبعا الذي يمارس سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ويتضلع منها يعرف ان هذا الكلام صدر من الرسول او ما صدر من كثره ممارسته لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام ويعرف هل هذا الكلام صدر من الرسول لا صدر. انت الان لو مارست اسلوب شخص تعرف ان هذا الكلام كلامه ولا مش كلامه مارست اسلوب شخص درست له وقرات له يقال إنسان والله هذا ابن تيمية يتكلم هذا كلام ابن القيم هذا كلام فلان مثلا عمر بأسلوب عائشة لها أسلوب عمرو بن لا عمر سلام بن أكوع له أسلوب إذا مر الحديث أعرف والله إنه إن هذا لفظ عمر أو لفظ عائشة أو لفظ سلام بن أكوع كل واحد أسلوب هذا أسلوبه قرأوا في البخاري تبع أسلوب عمر أسلوب عائشة وغيره تعرف أن هذا أسلوبه إذا قص قصة هي تكون عادية جدا يعني هؤلاء أدباء ومتمكنون باللغة فإذا قص قصة تعرف أنها قال كلاما تقول أن هذا كلام عمر هذا كلام فلان هذا كلام فلان. قال ربي القيم إن الحديث ضوء ترى النهار تعرفه وظلمك وظلمة الليل تنكره. وقال ذو الجوزي فالحديث المنكر يقشعر له جاء جلد الطالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. هذا مو كل الناس يعني. بعض الناس ما يميز والله حتى لو كان عنده علم ما يميز لكن بعض الناس ما عنده تميز